ثم بعد ذلك حرم هذا الامر حينما انتشرت البشرية. ثم بين امورا عظيمة حتى قال سيقول السفهاء، هيقولوا لسه، وخذوا بالكم من كلمة سيقول السفهاء، لانه في الايات التي سبقت قال ومن يرغب عن ملة ابراهيم الا من سفه نفسه. السفهاء هم الذين اتبعوا ملة ابراهيم عليه الصلاة والسلام ولم يعتقدوها ولم يعملوا بها. فقال سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. انظر، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء الى صراط مستقيم. هنا يعلمك رب العالمين كيف تكون مؤمنا موحدا مسلما لامر الله عز وجل. اذا لم تستطع ان تقف على الحكمة ايها الموحد ايها المؤمن، ان لم تستطع ان تقف على حكمة من الاحكام التشريعية التي جاءت في الكتاب والسنة، قل للناس ان سألك سائل لماذا امر الله بذلك، نقول لانه رب العالمين يأمر فنمتثل لامر الله. لماذا نهى رب العالمين؟ ينهى عن الشيء لانه رب العالمين ونحن عبيده، سننفذ ما امرنا به. ولذلك الاسلام معناه الاستسلام، وامرنا لنسلم لرب العالمين. ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، اولا لله المشرق والمغرب، كل الجهات ملك لله، يهدي من يشاء الى صراط مستقيم. ثم بين الحكم فقال وكذلك جعلناكم امة وسطا. انا اردت ان اختاركم وان اجعلكم خير الامم. انتم الامة الوسط، وكلمة الوسط بمعنى الخيار، كما قال كنتم خير امة اخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ثم ضرب مثلا او وضعكم في مقابلة اهل الكتاب فقال ولو امن اهل الكتاب لكان خيرا لهم، لو امنوا لكان خيرا لهم. اذا انتم الامة الوسط، وكذلك جعلناكم امة وسطا، وسطا يعني خيار، لتكونوا شهداء على الناس. ولا يكون الانسان شاهدا على امة الا ان كان من خيارها، الا ان كان معدلا. تعديل رب العالمين لك، ربنا عدل هذه الامة فجعل هذه الامة معدلة في العلم والعمل والايمان والسلوك. فقال لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فاذا كنتم اعظم الامم والامة المختارة، الامة الوسط، الامة المعدلة بالعلم والعدل والعلم والعمل، فكان من شأن رب العالمين ان يختار لكم القبلة الافضل والقبلة الخيار والقبلة التي كانت كما قال ان اول بيت وضع للناس للذي ببكة. ولذلك مهد للحديث عنها بالكلام عن بناء بيت الله الحرام في قول واذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فاتمهن. وانظروا الى جعل رب العالمين لهذه الامة فضلا عظيما، جعل لها فضلا عظيما. انتم اثر دعوة لابراهيم وهو يرفع هذا البيت، واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت ومعه اسماعيل ابنه، كان الدعاء ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين، اهو الاسلام، مسلمين لك ومن ذريتنا امة مسلمة لك، من ذرية ابراهيم واسماعيل امة مسلمة لك، وارنا مناسكنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اسمع، ربنا وابعث فيهم، في الامة التي من ذرية ابراهيم واسماعيل، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم اياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم انك انت العزيز الحكيم. وادخر الله هذا الدعاء واستجاب له، ولكن متى؟ بعد قرون عديدة، في المكان الذي حدده وفي الزمان الذي أراد. فمن على الأمة العربية ببعث النبي العربي المستعرب من أبناء إسماعيل عليه الصلاة والسلام. ودعوة إبراهيم موجودة في هذا الربع، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم. وجاء، انظر خذوا بالكم من هذا الكلام مهم جدا، وجاء الاستجابة للدعاء أو ذكر الاستجابة للدعاء في ثلاث مواضع من القرآن الكريم، في موضعين في سورة البقرة، وفي موضع في سورة آل عمران، وفي موضع في سورة الجمعة.